ناجح علشان كل تحدي وشباب وعزم وحرية. أنا مش كفيف لكن عصري، فرحان قوي علشان مصري. كل اللي عايزه وبتمناه بحققه بعملي وبصاري. كل اللي عايزه في النية مش بفضل أقول صعب عليا، إيه يعني لما تعبلي شوية وأوصله مهما يطول صبري. أنا مش كفيف لكن إنسان، في الشعر بفهم والألحان، وبحستي بقدر أعرف وأقدر أركب في الألوان. مش بس فنان وسياسي ورياضي طبعا مش ناسي، والعلم ده له إخلاصي وسابق زماني كمان بزمان. أنا مش كفيف لكن إنسان، بفرح لو بسعد غيري كمان، وافرح قوي وسعادتي تدوم لو مصر بلدي تعيش في امان. مصر اللي نيلها بيروين وعبير نزلها بيحييني، ده انا مهما بطلب تديني. يا رب تعالى ودعنا كمان، يا رب تعالى ودعنا كمان.